بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في أنهم فصلوا في مسألة التبرع بالشهادة، فقالوا بأن الشهادة إذا كانت في حقوق الناس فلا يجوز التبرع بها، أو لا بل يعني لا يصح التبرع بها، بينما إذا كانت الشهادة في حقوق الله سبحانه وتعالى فلا مانع من التبرع بها. وقد ذكروا أن منشأ عدم قبول التبرع بها في حق الناس مسألة التهمة وما ورد في النبوي عنه صلى الله عليه وآله: ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد، أو قوله: يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. وقد عرفت ما في كلا هذين الدليلين من المناقشة مما يستدعي بقاء الإطلاقات التي وردت عندنا في لزوم تحمل الشهادة على حالها وأدائها على حالها من دون فرق بين صورة التبرع وبين صورة الطلب. وأما بالنسبة لحقوق الله سبحانه وتعالى فتمسكوا أيضا بأمرين: أمر الأول بأن المدعي غير موجود وهو الباري سبحانه وتعالى، بمعنى غير موجود خارجا، وزين يعني على نحو المادة زين، وبأن هذا من الحقوق العامة التي يشترك فيها الكل. وقد ذكرنا بأن هذين الأمرين أيضا غير قابلان للالتزام بمفادهما، حيث أن ما سبق من المناقشة في حقوق الناس يجري هنا مما يستدعي بقاء الإطلاق على حاله. ولذا التزم المصنف بأنه لما لم يكن في البين ما يمنع من الإطلاق فلا مجال حينئذ لرد الشهادة التبرعية، بل إن مقتضى موثقة سماع التي لم اشتملت على مجموعة من الشهادات التي لم ترد لم تذكر الشهادة التبرعية، فيلتزم حينئذ بحجية الشهادة التبرعية بقول مطلق. يقع الكلام بعد هذا في حجية الشهادة على الشهادة. أقول مما لا خلاف فيه عندنا حجية الشهادة على الشهادة، ولا تثبت شهادة الأصل كما هو معلوم إلا بشهادة شاهدين. نعم هناك في النصوص ما يظهر منه الاكتفاء في شهادة الأصل بشاهد واحد، كما في صحيحة البيزنطي التي أشار لها المصنف، وهي الواردة في الباب رقم 14 من كيفية الحكم حديث 17. عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد، قلنا غير مرة أن كتاب قرب الإسناد من الدرجة الثانية في كتب أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال أبو حنيفة لأبي عبد الله عليه السلام: تجيزون شهادة واحد ويمين؟ قال: نعم، قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا شهادة واحد ويمين. وقضى به علي عليه السلام بين أظهركم بشاهد ويمين. فتعجب أبو حنيفة فقال أبو عبد الله عليه السلام: أتعجب من هذا؟ إنكم تقضون بشاهد واحد في 100 شاهد، فتكون من باب الشهادة على الشهادة. فقال له: لا نفعل. فقال: بلى، تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن 100 شاهد فتجيزون شهادته بقوله: وإنما هو رجل واحد. فإن هذا سأل 100 فأخذ من 100 فشهد على ما شهد به 100، فتكون من باب الشهادة على الشهادة، فأجازوا شهادة رجل واحد. هذا مراد المصنف بهذه الرواية. طبعا هذه الرواية إنما هي من الروايات الإلزامية للخاص وليست لنا. على أي حال بالنسبة لنا نحن يقع كلامنا في مستند ثبوت الشهادة بالشهادة. أقول مستند ثبوت الشهادة بالشهادة أمرين أو أمران. الأول اقتضاء القاعدة، بمعنى التمسك بإطلاق الأدلة في نفي قيد المباشرة في شهود الأصل، بمعنى إثبات نفوذ شهادة الأصل ولو لم تقم عند القاضي مباشرة، وإنما ثبتت بشهادة الفرد. بتعبير آخر، عندنا شاهدان هما اللذان باشر الشهادة، هما اللذان تحمل الشهادة، فشهد فجاء اثنان بمثابة الفرد زين، وتحمل الشهادة من شهادة شاهدي الأصل، فشهد شاهدا الفرع على وفق شهادة شاهدي الأصل، فتكون من باب الشهادة على الشهادة. مقتضى ما دل عندنا على نفوذ الشهادة إطلاق لا يشير إلى اعتبار كون الشاهد مباشرا للشهادة بنفسه، بل كل من طبق عليه عنوان الشهادة. ولا ريب في أن لفظة الشهادة شاملة للشهادة على الأصل، شهادة الفرع على الأصل، فعندها إطلاق هذه الأدلة شامل لهذه الأفراد أو شامل لهذا الفرد، ومع كونه شاملا لهذا الفرد يلتزم حينئذ بحجيته. فهذا معنى مقتضى القاعدة. الدليل الثاني النصوص الخاصة كموثقة طلحة بن زيد الواردة في الباب رقم 44 من أبواب الشهادات الحديث الرابع. محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده، أول أقرأ له عفوا اشتباه من عندي، الباب رقم 44 الحديث الثاني. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد. طلحة بن زيد زين زيدي فهو موثق. عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل، فأني شهادة رجلين على رجل فتشير إلى ثبوت شهادة الفرع على الأصل. وبهذا يستفاد أن مقتضى هذه الرواية حجية شهادة الفرع على الأصل، مما يعني إعطاء الشرعية لهذا العمل. أيضا عندنا رواية غياث ابن إبراهيم الدالة على ذلك المعنى أيضا، وهي الرواية رقم الحديث رقم 1. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحديث رقم 3 اشتباه. محمد بن يعقوب الكلي محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر أمير له الإمام الصادق عن أبيه أن عليا عليه السلام قال لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن، في نسخة باليمين زين، لا أقبل شهادة رجل على رجل، مما يشير إلى أنه يعتبر في شهادة الفرع أن تكون بشاهدين، وأنه لا يكتفى بشهادة فرد واحد. هذا بالنسبة إلى له ما يدل على اعتبار العدد في الشهادة. لكن يمكن أن يقال بأن موثقة غياث بن إبراهيم المذكورة في المتن، وهي لا أقبل شهادة رجل على رجل وإن كان باليمن، ليست ناظرة إلى اعتبار العدد، وإنما ناظرة إلى عدم جواز الشهادة على الشهادة. المصنف أطال الله بقاء قال بأن هذه الرواية ناظرة إلى عدم جواز شهادة شخص واحد من دون انضمام شخصين من دون انضمام شخص آخر إليه لإثبات شهادة الأصل، بمعنى أن هذه الرواية في مقام بيان أنه يعتبر في الفرع ما يعتبر في الأصل، فكما يعتبر في الفرع شهادة في الأصل شهادة شاهدين، يعتبر في الفرع أيضا شهادة شاهدين. فالإمام عليه السلام في مقام نفي له إمكانية الاستناد لشهادة شاهد واحد، بل لا بد من شهادة شاهدين. وأكد هذا المعنى بموثقة غياث الأخرى، وهي الواردة في الباب 44 حديث رقم 4، محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن علي عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل، فعندها تكون هذه الرواية مؤيدة لهذا المعنى. لكن يمكن أن يناقش الحمل الذي ذكره المصنف في من خلال أن الرواية محل البحث قد اشتملت على ذكر قيد الحياة في شاهد الأصل، وهذا يعني أنه لو كان النظر إلى الجهة المدعاة لم يكن وجه لذكر هذا القيد. لاحظوا الرواية: لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن، لا أقبل شهادة رجل على رجل حي، هذا يعني ذكر قيد الحياة شاهد على أن النظر ليس إلى مسألة اعتبار العدد وعدم اعتبار العدد، كأن النظر إلى عدم مقبولية شهادة الشهادة على الشهادة. فإن قبلنا هذا الإشكال كان المقام مقام معارضة، فإما أن يرجح أو أن يقال بأن رواية غياث هذه قد تسالم الأصحاب على الإعراض عنها أجمع ولم يعمل بمؤداها أحد من فقهاء الطائفة فهي ساقطة عن الاعتبار، وإلا فعندها نص تتساقطان ونرجع إلى مقتضى القاعدة الدال على حجية الشهادة، والشهادة على الشهادة من صغريات الشهادة فتدخل دائرة الحجية، لكن بالعموم لا بالأدلة الخاصة. يقع الكلام بعد ذلك فيما استثني من قبول الشهادة على الشهادة. أقول مما استثني من قبول الشهادة على الشهادة الشهادة في الحدود، فقد ادعي الإجماع في كتاب المسالك على أن الحدود لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، خصوصا وبالتحديد في الحدود التي تكون حقا محضا لله سبحانه وتعالى. لا يخفى، أقول لا يخفى، أن مقتضى القاعدة الأولية والنصوص الخاصة التي قدرناها قبول الشهادة على الشهادة حتى في الحدود، وذلك لأن مقتضى القاعدة الأولية دل على حجية الشهادة على الشهادة بقول المطلق، كما أن النصوص الخاصة دلت على حجية الشهادة على الشهادة بقول المطلق من دون تقييد لذلك بصورة الحدود أو غيرها. فلا بد لرفع اليد عن مقتضى هذا الإطلاق أو العموم من وجود دليل يدل على التقييد أو التخصيص. قالوا بأنه يوجد في المقام ما يوجب رفع اليد عن القاعدة الأولية وعن النصوص الخاصة، فيقيد إطلاق ما دل أو فيقيد عفوا إطلاق ما دل على الجواز بما لم يكن في الحدود. والموجود عندنا في المقام نصان: النص الأول هو موثقة طلحة بن زيد المذكورة في المتن، وهي الواردة في الباب 44 من أبواب له الشهادات الحديث الثاني. الحديث الأول. بلي عن محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عن علي عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد. فإن لفظة حد زيد مطلقة تشمل كل حد سواء كان حق الله محضا أم مشتركا بينه وبين الآدمين. أيضا عندنا في نفس الباب الحديث رقم 2 موثقة غياث بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبي قال قال علي عليه أفضل عليهم أفضل الصلاة والسلام لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد. نفس تقريب الاستدلال على أساس أن لفظة حد مطلقة تشمل كل حد سواء كان حق الله محضا أم كان مشتركا بينه وبين الآدمي. يقع الكلام بعد ذلك في بعض الفروع التي يعتبر فيها الإشهاد وبعض الفروع التي لا يعتبر فيها الإشهاد، وتعتبر هذه النقطة من الآن فما بعد من مميزات كتاب المصنف أطال الله بقاء، حيث أن الفروع التي سيبدأ الآن بذكرها غير مذكورة في كتاب الشهادات وإنما مذكورة في بطون الكتب المرتبطة بها. فأول فرع يرجع فيه إلى كتاب الطلاق، والثاني إلى الظهار، والثالث إلى النكاح، وما بعده إلى البيع، ومن ثم إلى الدين، وهكذا. مع أن المصنف لاحظ أن هذه الفروع مرتبطة ببحث الشهادات وما يتعلق بها فأدرجها في المقام، ونعم ما صنع المصنف إنصافا، ما صنعه المصنف في المقام جدير بالملاحظة، حيث أن هذه الفروع مرتبطة بكتاب الشهادات فالحق أن تذكر في كتاب الشهادات لا تفرق في بطون له الأبواب الأخرى، وإن كانت مرتبطة في الجملة بتلك الأبواب، ولا أقل أن مقتضى التبويب ذكرها في مكانه أو ذكرها في مورد والإحالة عليها في المورد الآخر. على أي ذكر المصنف أنه يشترط في صحة الطلاق مضافا لشروط مذكورة في محلها الإشهاد، بمعنى إيقاع الطلاق بحضور شاهدين عدلين ذكرين. وقد ذكر في الجواهر أن على ذلك الإجماع بقسمه المحصل والمنقول، ويمكن أن يستدل لذلك بالكتاب العزيز مجردا بدون معونة الأخبار، وهي قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. تقريب الاستدلال: إن الظاهر من الآية الشريفة بدوا أن الأمر متعلق بالإقامة بصدر الآية وأقيموا الشهادة لله. لاحظوا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأقيموا الشهادة لله، على أساس أقيموا الشهادة لله زين متعلق بالإقامة بصدر الآية وليس متعلقا بالإمساك والمفارقة، فإن الظاهر أن العناية في الكلام إلى الصد فإذا بلغنا أجلهن إلى أن يقول فاقموا، فليس النظر إلى أقيموا الشهادة لله على إمساكهن أو أقيموا الشهادة لله على المفارقة، بل بأصل صدر الآية. فكأن الآية إذا طلقتم النساء كذا كذا زين وأقيموا الشهادة لله، يعني أقيموا الشهادة لله عند تطليق النساء، وليس أقيم الشهادة لله عند المفارقة أو عند الإمساك. فإذا كانت أقيم الشهادة لله متعلقة بالتطليق فكأن الله سبحانه وتعالى يقول عند تطليق النساء أقيم الشهادة، فتدل على اعتبار الشهادة عند التطليق فيستفاد المطلوب حينئذ. هذا تقريب الآية القرآنية بنفسها. إن أبيت عن الالتزام بمفاد الآية القرآنية بهذا المعنى الذي ذكرناه وقلت بأن هذا المعنى غير ظاهر أو غير واضح من خلال الآية القرآنية، أمكننا أن نستعين بالروايات التي وردت في تفسير الآية الشريفة، وقد أشارت إلى أن المراد بأقيم الشهادة لله أي أشهدوا حين الطلاق. وعندها يأتي الكلام الذي سبق وذكرناه فيما مضى بأن هذا هل هو من باب التطبيق والجرح فيكون استدلالا بالسنة، أو من باب بيان المعنى المراد في الآية فيكون من باب الاستدلال بالقرآن الشريف. من الروايات الواردة في المقام صحيحة البيزنطي واردة في الباب رقم من أبواب له مقدمات الطلاق. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين، قال ليس هذا طلاقا لأنه لم يكن طلاقا في طهر. قلت فكيف طلاق السنة؟ فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، كما قال الله عز وجل فإن خالف ذلك رد أو رد إلى كتاب الله. بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل. لو تفحصنا القرآن الكريم لما وجدنا ما يتصور فيه الدلالة أو الإشعار إلى ذلك إلا قوله تعالى وأقيموا الشهادة لله، فيكون مراده بما قال الله عز وجل هذه الآية، فتكون دالة على أن المعتبر هو الإشهاد حين إيقاع الطلاق فيثبت المطلوب. هذا بالنسبة للفرع الأول. أيضا يعتبر الإشهاد في الظهار كما يعتبر في الطلاق، فيشترط وقوع الظهار بحضور شاهدين. عمدة ما كان هل يعتبر أن يكون عادلين أو لا يعتبر ذلك، هذا بحث عندهم في كتاب الظهار. يدل على ذلك الإجماع كما يدل عليه أيضا صحيحة حمران وهي واردة في باب الظهار. قال أبو جعفر عليه السلام في حديث لا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين، فإنها تدل على عدم اعتبار العدالة بمعنى أن يكون إمامية وإنما يكتفى فيه بالإسلام. على أي حال فإنها دلت على اعتبار الإشهاد في الظهار. أما غير ما ذكرنا من الموارد مثل النكاح على سبيل المثال، أو مثل له البيع، أو مثل الدين أو ما شابه، فكل ذلك لا يعتبر فيه الإشهاد لعدم الدليل على ذلك، فيكون المرجع عند الشك هو أصالة البراءة للتأمين عن الوجوب. يقع الكلام بعد ذلك في ما وقع فيه الخلاف بيننا وبين غيرنا وهو النكاح، فهل يعتبر الإشهاد في النكاح أو لا يعتبر الإشهاد في النكاح؟ أما غيرنا فإنهم قالوا بلزوم الإشهاد في النكاح والتزموا بعدم لزوم الإشهاد في الطلاق. أما ما عليه الشيعة الإمامية أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم، فإنهم قائلون بعدم اعتبار الإشهاد في النكاح وإن كان ذلك مستحبا، واستدلوا على ذلك بصحيحة داود بن الحصين الواردة في الباب 24 من الشهادات حديث 35 بني. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة، فقال لا بأس به. ثم قال ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت يقولون لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين. هذا كله قدمنا في باب شهادة النساء فيما لا يمكن للرجال الاطلاع عليه النفي، أو أنه تجوز شهادة النساء بقول المطلق، تقدم واستدلنا بهذه الرواية وغيرها. فقال كذبوا لعنهم الله، هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائض. الآن يشير محل الاستدلال، وشددوا وعظموا ما هون الله. إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد. والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه، فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث. وقد ثبتت عقدة النكاح واستحل الفروج ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح إلى آخره. فهني والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه، فسن رسول الله، إن شاهد على أن المقام مقام استحباب وإلا لا يجوب عندنا الأمر. ولذلك ذكر المصنف تدل على وجوب الإشهاد في النكاح وتدل على استحبابه، لأنه لم يجئ عن الله في تحريمه، فلم يجل عندنا دليل على اعتبار ذلك، وإنما الوارد عندنا إنما هي سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، فتكون محمولة على الاستحباب. نعم، ابن أبي عقيل التزم بأنه يجب الإشهاد في النكاح الدائم، واستدل لذلك برواية مهلب الدلال، وفي سندها مهلب وفضل بن كثير المدائني، وكلاهما لم يثبت وثاقتهما، وهي كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إن امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببك، استر على نفسك واكتب رحمك الله وشاهدين. فإن قوله وشاهدين دال على أنه يعتبر في الزواج الدائم الإشهاد، لا يكون نفي، يعني لا يتحقق الزواج خارجا في الدائم إلا بوجود شاهدين وولي، فما لم يكن هناك شاهدان لا يقال حينئذ بوقوعه خارجا، وعندها يدل الأمر على المطلوب. لكن كما عرف الرواية ضعيفة سندا بما ذكرنا أولا، ثانيا هي مخالفة للروايات الكثيرة الواردة عندنا الدالة على عدم اعتبار الإشهاد، بل كاد أن يكون عدم الإشهاد في النكاح شعار من شعارات الإمامية وانفراد من انفراداتهم، مما يجعلنا نحتمل أن هذه الرواية صادرة تقية فلا يمكن البناء على حجيتها، وتفصيل ذلك أكثر يأتي إن شاء الله في كتاب النكاح. يقع الكلام بعد ذلك في مسألة الإشهاد في البيع في الدين والبيع، وقد ذكر المصنف بأنه يستحب الإشهاد في البيع كما يستحب الإشهاد في الدين، وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم، إلى أن يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، استشهدوا شهيدين من رجالكم ناظر إلى صورة الدين، أشهدوا إذا تبايعتم ناظر إلى صورة البيع، حيث أنه لا ريب في أن الأمر الوارد في المقام غير ظاهر في الوجوب، خصوصا لوجود القرائن الدالة على ذلك الداعية إلى رفع اليد عن ظهوره في ذلك، وقرينتنا على ذلك السيرة القطعية الممضاة من قبل الشارع المقدس على عدم وجوب الإشهاد عند التداين أو عدم وجوب الإشهاد عند التبايع، مما يعني أنه يحمل على الاستحباب، كما أن الضرورة الفقهية داعية إلى رفع اليد عن ظهور الأمر الوارد في الآية على الوجوب، فيثبت الاستحباب حينئذ. قد يقال بأن الآية القرآنية حتى الاستحباب غير مستفاد منها، لأن الأمر الوارد في الآية القرآنية إنما هو أمر إرشادي إلى هذا الأمر، فليس الأمر مولوية أو فالأمر بل ليس مولوية، ومع كون الأمر إرشاديا فبالتالي لا دلالة له على الاستحباب، لأنه لا يكون إلى أكثر من الإرشاد بحكم العقل بحسن الإشهاد. خب، يقع الكلام بعد ذلك في أمر، وهو أن المرأة مصدقة في دعواها على نفسها، بمعنى إذا ادعت المرأة بأنها خلية فحينئذ تكون مصدقة في قولها ولا تطالب البينة، وذلك لموافقة قولها للأصل، لأن الأصل في المرأة أنها غير مزوجة، مو أن المرأة من أصلها مزوجة، موافقة قولها للأصل فلا تحتاج إلى بينة، كما لا تحتاج إلى يمين لعدم كونها مدعى عليها حتى يقال بأنها ملزمة باليمين، على أساس أن المقام ليس مقام دعوة. لو أن شخصا أراد الزواج من امرأة فسألها يا امرأة خلية أنت أم مزوجة، فقالت عن نفسها بأنها خلية، فحينئذ يقال أنت منكرة للتزويج، بما أنك منكرة للتزويج عليك اليمين؟ نقول لا، لأنه تقدم أن البينة أن اليمين إنما يتصور في مقام الدعوة بالنسبة للمنكر، وليس في كل مورد مورد كان المقام مقام إنكار يحتاج إلى يمينين. زين، نعم هناك بعض الموارد نحتاج فيها إلى بينة لإثبات المدعى حتى لو لم يكن دعوة، أما إذا كان قول القائل موافقا للأصل فإننا لا نحتاج إلى بينة، وليس المقام مقام إنكار في دعوة حتى يقال بالحاجة إلى اليمين. زين، لو كانت المرأة في عدة ثم ادعت بأن عدتها قد انقضت فيحل لها التزويج بزوج آخر، أو لا يحل لزوجها مراجعتها إلا بعقد جديد، فهل تصدق في انقضاء عدتها أو لا تصدق؟ قال أيضا إذا ادعت بأنها انقضت عدتها صدق قولها حينئذ. أولا، لا يخفى أن قولها حينئذ على خلاف الأصل، لأن الأصل أنها في عدة نشك في انقضائها فنستصحب، فالأصل في المقام أنها في عدة فقولها على خلاف الأصل. يقول نعم، لما كان قولها على خلاف الأصل فنرفع اليد عن مقتضى مع وجود الدليل الخاص، وقد ورد عندنا دليل خاص دال على أن النساء مصدقات في العدة والحيض، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. نعم، إذا ادعت ما يخالف عادة النساء فلا تصدق. لماذا؟ لأنه لا يوجد ما يثبت ذلك. مثلا لو افترضنا أن هذه المرأة زين عدتها زين 3 أشهر فرضان، لأن عدتها طلاق على سبيل المثال، أو لا ادعت هذه المرأة لإثبات مثلا أنها خلية من الحمل، فادعت بأنها جاءها له الطمس خلال 3 مرات خلال شهر واحد، لأن مثلا عادتها 3 أيام، ففي اليوم 14 جاءت في أول الشهر، في اليوم 14 فرقها الحيض مرة ثانية، في اليوم اللي هو 16 انتهت، في اليوم اللي هو 28 طرقها الحيض مرة ثانية، في اليوم الأول من الشهر الثاني انقضت 3 قروء المطلوبة منها، فبالتالي لا تصدق، لأن هذا يعد من النادر جدا جدا، فعليه لا يمكن الالتزام بتصديقها لعدم وجود دليل يثبت ذلك، والأصل على خلاف قولها لأن الأصل بقاء عدتها، فبالتالي لا يمكن تصديقها. يبقى الكلام في أمر، وهو إذا ادعت النساء من بطانة المرأة شلتها أصدقائها أقربائها، إذا ادعت النساء من بطانة المرأة بأن عادتها سابقا كانت بهذه الكيفية مثلا زين صدقت، ويكتفى بذلك تمسكا بموثقة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد 3 حياض، فقال كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدنا صدقت وإلا فهي كاذبة. فإذا إن تم شهادة بطانتها على ما ادعت كان مقتضى ذلك الالتزام بتصديق قولها وقبوله، ما لم تكن شهادة بطانتها على ما ادعت فلا مجال للالتزام بما أفيد. يقع الكلام بعد ذلك في كتاب اللقطة، والحديث في اللقطة وأقسامها، ثم في اللقطة بالمعنى الأخص، ثم في أحكام اللقيط. فيبدأ الكلام بداية بتعريف اللقطة وما يؤخذ فيه من قيود. اللقطة كل مال وائع إذا أخذ وكان مالكه مجهولا. اعتبر في هذا التعريف مجموعة من القيود. ما هو الدليل على اعتبارها؟ كيفية تخريجها؟ وما يتعلق بذلك من أمور؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله أولا وآخرا.